بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. قال الله تبارك وتعالى في سورة الكهف: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: يخبر تعالى عن عداوة إبليس لآدم وذريته، وأن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم إكراما وتعظيما وامتثالا لأمر الله فامتثلوا ذلك، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وقال، أي كما جاء في آية أخرى: أأسجد لمن خلقت طينا؟ وقال، أي في آية أخرى: ألا خير منه؟ يعني خلقتني من طين، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فتبين بهذا عداوته لله ولأبيكم ولكم، فكيف تتخذونه وذريته أي الشياطين أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فقوله جل وعلا كان من الجن، أي أن إبليس من عالم الجن وليس من الملائكة. وعليه فقوله تبارك وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فهنا الاستثناء في من؟ في عدم السجود. فقوله: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، المراد أن إبليس لم يسجد، وليس المراد أنه من الملائكة ولم يسجد كما فهم بعضهم فقال أنه كان من الملائكة فلما لم يسجد صار من غيره، فهذا غير المراد، لأن الاستثناء هنا منزل على السجود. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، أي كل الملائكة سجدوا، وكان حاضرا أو في ضمنهم إبليس وهو من الجن ليس من الملائكة فلم يسجد، فكان في ضمن الملائكة في خلقه الأول قبل أن يمتنع من السجود. فالاستثناء هنا في باب السجود. أما حقيقة إبليس فإنه من الجن بدليل الآية: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فسوق الخروج عن أمر الله، خرج عن أمر الله تبارك وتعالى. فيخبرنا جل وعلا أن إبليس عدو لدود، عدو لآدم ولذرية آدم، وأخذ العهد على نفسه أنه يضل ذرية، بل أخذ العهد على نفسه أن يسعى لإضلال آدم وذريته وللوسوسة لهم وللتزيين ولحملهم على غير الصراط المستقيم. قال: لأزينن لهم ثم لأغوينهم أجمعين. قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ووسوس لآدم قال: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فهو عدو لآدم ولذريته، فحذرنا الله عز وجل منه. نعم. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا، يعني هذا عدو قد بين حاله، فكيف تتخذون العدو وليا؟